الحمد لله. أما بعد، قال صلى الله عليه وسلم: عندما سئل عن بدء الأمر، أي كيف بدأ هذا الكون، كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. رواه البخاري. أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال بأن الله لا بداية لوجوده، أي أزلي، ولا أزلي سواه. وبعبارة أخرى، ففي الأزل لم يكن إلا الله تعالى، والله تعالى خلق كل شيء. ومعنى خلق كل شيء أنه أخرج جميع الموجودات من العدم إلى الوجود، والله تعالى لم يخلق المخلوقات كلها دفعة واحدة، ولو أراد ذلك لفعل. خلق الله تعالى السماوات والأرض وما رافقها من أنهار وجبال ووديان في 6 أيام، والحكمة من ذلك أن يعلمنا التأني في الأمور. وأول المخلوقات الماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق كل شيء من الماء. رواه ابن حبان. يعني قبل أن يخلق الله النور والظلام والأرض والسماوات والعرش واللوح المحفوظ، خلق قبل كل شيء الماء، وجعله أصلا لغيره من المخلوقات، ثم خلق من الماء العرش، ثم القلم الأعلى، ثم اللوح المحفوظ، وخلق بعد هؤلاء سائر الأشياء، أي الأرض والسماوات والبهائم والجبال والأشجار والأنهار. وكان آخر الخلق من حيث الجنس آدم عليه السلام، خلق بعد عصر يوم الجمعة، والله تعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.